إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، لا زال حديثنا في المكافأة على المعروف. ذكرنا في الحلقة السابقة قصة حول ذلك الرجل الذي هرب في دمشق وآواه رجل من الرجال ونصره في مصيبته التي وقع فيها، أعطاه من ماله وقام على خدمته هو وزوجته إلى أن أمنه الله عز وجل من الخوف الذي كان حاق به. وفي هذه الحلقة نكمل تلك القصة. وقفنا عند أن الرجل لما ذكر هذه القصة كاملة لذلك الإنسان الذي قد قبض عليه مكبلا بالحديد، وسأله عن أهل بلد معين، عن أهل دمشق، وذكر بيتا معينا وشخصا معينا، فقال له: ما تريد بذلك الشخص؟ قال: إن له علي معروفا. ثم ذكر قصته معه وكيف أنه آواه ونصره، وهذا الرجل يستمع وهو مكبل بالحديد لأنه قد جيء به إلى الخليفة وقد وشي به وشاية، وكان الخليفة قد هم به، فلا زال يذكر له تلك القصة كيف أن ذلك الرجل آواه ونصره، وأنه لا زال من مدة طويلة وهو يبحث عنه من أجل أن يكافئه على المعروف. فلما سمع الرجل الحديث قال له: لقد أمكنك الله تعالى من الوفاء ومكافأته على فعله ومجازاته على صنيعه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمك. فقال له: وكيف ذاك؟ قال: أنا ذلك الرجل، وإنما الضر الذي أنا فيه غير عليك حالي وما كنت تعرفه مني. ثم لم يزل يذكر للعباس تفاصيل الأسباب حتى أثبت معرفته. يقول العباس: فما تمالكت أن قمت وقبلت رأسه، ثم قلت له: فما الذي أصارك إلى ما أرى؟ قال: هاجت فتنة بدمشق مثل الفتنة التي كانت في أيامك، فنسبت إلي وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا البلد، وأخذت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت، وقيدت وبعث بي إلى أمير المؤمنين، وأمري عنده عظيم وخطبي لديه جسيم، وهو قاتل لا محالة، وقد أخرجت من عندي أهلي بلا وصية، وقد تبعني من غلماني من ينصرف إلى أهلي بخبري، وهو نازل عند فلان، فإن رأيت أن تجعل من مكافأتك لي أن ترسل من يحضره لي حتى أوصيه بما أريد، فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حد المكافأة وقمت لي بوفاء عهدك. قال العباس: قلت: يصنع الله خيرا. ثم أحضر حدادا في الليل، فك قيوده وأزال ما كان فيه من الأنكال، وأدخله حمام داره، وألبسه من الثياب ما احتاج إليه، ثم سير من أحضر إليه غلامه، فلما رآه جعل يبكي ويوصيه، فاستدعى العباس نائبه وقال: علي بالفرس الفلاني والفرس الفلاني والبغل الفلاني والبغلة الفلانية، حتى عد 10 ثم 10 من الصناديق، ومن الكسوة كذا وكذا، ومن الطعام كذا وكذا، وعشرة آلاف درهم، وكيسا فيه 5000 دينار. وقال لنائبه في الشرطة: خذ هذا الرجل وشيعه إلى حد الأنبار. فقلت له: إن ذنبي عند أمير المؤمنين عظيم وخطبي جسيم، وإن أنت احتججت بأني هربت، بعث أمير المؤمنين في طلبي كل من على بابه فأرد وأقتل. فقال له: انجو بنفسك ودعني أدبر أمري. فقال: والله ما أبرح من بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت. فقال العباس لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على ما يقول فليكن في موضع كذا، فإن أنا سلمت في غداتي غدا أعلمته، وإن أنا قتلت فقد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه. وأنشدك الله ألا يذهب من ماله درهم وتجتهد في إخراجه من بغداد. قال الرجل: فأخذني صاحب الشرطة وصيرني في مكان أثق به. وتفرغ العباس لنفسه وتحنط وجهز له كفنا. قال العباس: فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل المأمون في طلبي رجالا يقولون: يقول لك أمير المؤمنين هات الرجل معك وقم. قال: فتوجهت إلى دار أمير المؤمنين فإذا هو جالس وعليه ثيابه وهو ينتظرنا. فقال: أين الرجل؟ فسكت. فقال: ويحك، أين الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع مني. فقال: لله علي عهد، لئن ذكرت أنه هرب لأضربن عنقك. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين ما هرب، ولكن اسمع حديثي وحديثه ثم شأنك ما تريد أن تفعله في أمري. فقلت: يا أمير المؤمنين، كان من حديثي معه كيف وكيف. وقصصت عليه القصة جميعها وعرفته أنني أريد أن أفي له وأكافئه على ما فعله معي. وقلت: أنا وسيدي ومولاي أمير المؤمنين بين أمرين، إما أن يصفح عني فأكون قد وفيت وكافأت، وإما أن يقتلني فأقيه بنفسي، وقد تحنطت وها هو كفني يا أمير المؤمنين. فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك، لا جزاك الله عن نفسك خيرا، إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة وتكافئه بعد المعرفة، هل عرفتني خبره فنكافئه عنك ولا نقصر في وفائك له. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه ها هنا قد حلف ألا يبرح حتى يعرف سلامتي، فإن احتجت إلى حضوره حضر. فقال المأمون: وهذه منه أعظم من الأولى، اذهب الآن إليه فطيب نفسه وسكر روعه وأتني به حتى أتولى مكافأته. قال العباس: فأتيت له وقلت: ليزل خوفك، إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت، فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء سواه. ثم قام فصلى ركعتين ثم ركب وجئنا. فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين أقبل عليه وأدناه من مجلسه وحدثه حتى حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفى. فأمر له المأمون بعشرة أفراس بسروجها ولجمها، وعشرة أبغال بآلاتها، وعشرة آلاف دينار، وعشرة مماليك بدوابهم، وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به وإطلاق خراجه، وأمره بمكاتبته بأحوال دمشق، فصارت كتبه تصل إلى المأمون، وكلما وصلت خريطة البريد وفيها كتابه يقول لي: يا عباس، هذا كتاب صديقك. وذكر عن سوار وهو أحد المشهورين أيام المهدي قال: انصرفت يوما من دار الخليفة المهدي، فلما دخلت منزلي دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي فأمرت به فرفع، ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها وأشتغل بها فلم تطب نفسي، فدخل وقت القائلة فلم يأخذني النوم، فنهضت وأمرت ببغلة فأسرجت وأحضرت فركبتها، فلما خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال، فقلت: ما هذا؟ قال: ألف درهم جبيتها من مستقلك الجديد، قلت: أمسكها معك واتبعني. فأطلقت رأس البغلة حتى عبرت الجسر، ثم مضيت في شارع دار الرقيق حتى انتهيت إلى الصحراء، ثم رجعت إلى باب الأنبار وانتهيت إلى باب دار نظيف عليه شجرة وعلى الباب خادم، فعطشت فقلت للخادم: عندك ماء تسقينيه؟ قال: نعم. ثم دخل وأحضر قلة نظيفة طيبة الرائحة عليها منديل فناولني فشربت. وحضر وقت العصر فدخلت مسجدا على الباب فصليت فيه، فلما قضيت صلاتي إذ أنا بأعمى يلتمس، فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد. قلت: فما حاجتك؟ فجاء حتى جلس إلى جانبي وقال: شممت منك رائحة طيبة فظننت أنك من أهل النعيم، فأردت أن أحدثك بشيء، فقلت: قل. قال: ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت: نعم. قال: هذا قصر كان لأبي، فباعه وخرج إلى خراسان، وخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها وعميت، فقدمت هذه المدينة فأتيت صاحب هذه الدار لأسأله شيئا يصلني به وأتوصل إلى سوار، فإنه كان صديقا لأبي، فقلت له ومن أبوك؟ قال فلان بن فلان، فعرفته فإذا هو كان من أصدق الناس إلي، فقلت له يا هذا إن الله تعالى قد أتاك بسوار، منعه من الطعام والنوم والقرار حتى جاء به فأقعده بين يديك، ثم دعوت الوكيل فأخذت الدراهم منه فدفعتها إليه، وقلت له إذا كان الغد فسر إلى منزلي، ثم مضيت وقلت ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أضرف من هذا، فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي، فلما دخلت عليه حدثته بما جرى لي فأعجبه ذلك وأمر لي بألفي دينار فأحضرت، فقال ادفعها إلى الأعمى، فنهضت لأقوم فقال اجلس، فجلست، فقال أعليك دين؟ قلت نعم، قال كم دينك؟ قلت 50,000، فحادثني ساعة وقال امضي إلى منزلك، فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه 50,000، وقال يقول لك أمير المؤمنين اقضي بها دينك، قال فقبضت منه ذلك، فلما كان من الغد أبطأ علي الأعمى وأتاني رسول المهدي يدعوني فجئته، فقال قد فكرت البارحة في أمرك، فقلت يقضي دينه ثم يحتاج إلى القرض أيضا، وقد أمرت لك ب50,000 أخرى، قال فقبضتها وانصرفت، فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار، وقلت له قد رزقك الله تعالى بكرمه وكافأك على إحسان أبيك وكافأني على إسداء المعروف إليك، ثم أعطيته شيئا آخر من مالي فأخذه وانصرف. هذه القصص الجميلة التي تكلمنا بها في هذه الحلقة والحلقة التي سبقت ذلك إنما تكلمت عن مسألة المكافأة على المعروف التي ينبغي للمرء أن يتصف بها، لأنها من أخلاق الكرام التي يجب على المسلم أن يكون متصفا بها، لأنها من أخلاق الوفاء ومن أخلاق المروءة التي تعمر بها المجتمعات وتستأنس بها النفوس وتستلذ بذكرها وروايتها القلوب والأسماع. فكم نحتاج إلى أن نذكر هذه القصص، كما أننا بعد أن نذكرها كم نحتاج إلى أن نكون مقتفين لأعمال أولئك القوم الذين اتصفوا بها، ونجاهد أشد المجاهدة في أن يكون لنا بها الوصف وأن يكون منها لنا النصيب الأوفر الأكبر. عسى الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى فعل الخير والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.